صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة في الله في هذا البرنامج، برنامج جيناكم الذي يعرض عليكم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيرة التي تناولنا فيها 14 حلقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. فقد جاء رجل يقال له النضر بن الحارث وقد جلس مع علماء اليهود والنصارى، فقال لهم: ظهر رجل عندنا له نسب في قبيلتنا وله كلمة تسمع فينا، فقد سمي عندنا بالصادق الأمين. فقلنا له: أما ترى أنك فرقت بين الزوج وزوجته وبين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وعشيرته؟ فقلنا له: كف عنا ما جئت به، إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا أغنيناك، وإن كنت تريد زوجة بحثنا عن أفضل زوجة عندنا فزوجناك، وإن كنت مريضا بحثنا عن معالج فعالجناك، ولكنه لم يأبه بنا وانطلق في دعوته لنا. فقال علماء اليهود والنصارى: سألوه عن 3 أسئلة، فإن أجابكم بها فهو رسول الله، وإن لم يجبكم بها فهو رجل مفتر متقول على الله. سألوه عن فتية ضاعوا وظلوا عن أهلهم، وسألوه عن رجل طاف الأرض حتى بلغ مطلع الشمس ومغربها، وسألوه عن الروح التي في البدن، سألوه عن فتية يقصدون أصحاب الكهف، وسألوه عن رجل طاف الأرض حتى بلغ مطلع الشمس ومغربها ذي القرنين، وسألوه عن الروح وهي الروح التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأبدان. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنهم سوف يعجزونه من الإجابة، فسألوه 3 أسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا أجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله. فلبث 13 يوما ما أنزل الله عليه وحيا من السماء ليعلم الجميع أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده، قال الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعتب الله على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال غدا، وكثير منا يقول: غدا سوف أفعل، الأسبوع القادم سوف أفعل، الشهر القادم سوف أفعل. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: غدا أجيبكم، وكان ينتظر الوحي من الله أن ينزل عليه. فظل عليه الصلاة والسلام 13 يوما ما أنزل الله عليه وحيا من السماء. بعد 13 يوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بسورة من القرآن، قال الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم قص الله سبحانه وتعالى قصة الشباب: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه القصة الأولى، سرد الله قصة أصحاب الكهف حتى ختمها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. حتى ختم الله قصته. وقال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم أنزل الله العتاب على محمد عليه الصلاة والسلام فقال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فجاء النضر بن الحارث فنظر إلى 3 الأجوبة فقد جاوب عنها صلى الله عليه وسلم، وكانت كلها صريحة صحيحة. فقال له النضر بن الحارث: اسمع يا محمد، والله لو أصعدني ربك معك إلى السماء ورأيت الملائكة يكتبون لك ذلك في الصحف ما ازددت بك إلا كفرا، وما هي إلا أساطير كأساطير الأولين. فأنزل الله فيه: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. في اللقاء القادم إن شاء الله نتناول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وخروجه وهجرته من مكة إلى ذلك اللقاء. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يغفر لنا ما سلف وكان، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد.